أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنهاه، فتهدده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل: أتهددني؟ أما والله إني لأكثر أهل الوادي ناديا. فأنزل الله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لو دعا نادية لأخذته الزبانية. عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أبو جهل قال: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. قال: واللات والعزى يمينا يحلف بها، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فاجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: قالوا له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لخطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله: لا أدري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه: إن الإنسان ليطى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجع، أرأيت الذي ينهى الآية. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بسورة العلق، منها حديث ابن عباس وهو في الصحيحين قال: جاء أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنهاه. فنهاه، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وكأنه ينهاه عن صلاته وينهاه عما أمره به ربه سبحانه تبارك وتعالى. وفي حديث أبي هريرة أن أبا جهل سأل: هل يعفر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه بين أظهركم؟ يعني بيسأل الناس، وهو يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويصلي عند الكعبة عليه الصلاة والسلام، ولم تكن أرضها مفروشة وإنما كانت حصباء وتراب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند الكعبة. فسألهم: هل يعفر محمد وجهه صلى الله عليه وسلم؟ قال: بين أظهركم؟ فقيل نعم. فأقسم هذا الملعون أنه إذا وجده وهو ساجد على الأرض، معنى التعفير الوجه أنه يلامس التراب، حط راسه أو وجهه على الأرض، فكان يسجد صلى الله عليه وسلم من غير حائل بينه وبين الأرض عند الكعبة، فيصيب التراب وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الرجل أبو جهل يقسم باللات والعزة على حالهم في كفرهم لعنة الله عليهم وعلى أمثالهم، فيقول: واللات والعزة يمينا يحلف بها، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. فيقسم أنه إذا شاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة سيضع قدمه على رقبته صلى الله عليه وسلم فليقتله أو ليعفر وجهه في التراب، وأراد أن يفعل ذلك. في حديث ابن عباس أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتهدده، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وهدده صلى الله عليه وسلم. أبو جهل ينهاه عن الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يهدده يعني بعذاب الله سبحانه. فإذا بهذا المغرور يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أتهددني؟ أنت بتهددني بتخوفني بربك، يعني بتخوفني الملائكة؟ أتهددني؟ أما والله إني لأكثر أهل الوادي ناديا. نادي الإنسان المكان الذي يجلس فيه مع أصدقائه وأصحابه وعشيرته، واللي يتشاور فيه القوم لعمل شيء أو لغزو ونحوه. فأبو جهل بغروره يظن أنه بالنادي بتاعه الناس الموجودين معه يقدر يقاوم ملائكة ويقاوم ربه سبحانه وتبارك وتعالى. هذا المغرور اللي ظن أنه بهذا العدد من العشيرة عدد قليل وعدد يسير وليس لهم قيمة بين أهل الأرض، يعني العرب ما كانش لهم قيمة في الجاهلية بين أهل الأرض، لولا أن الله سبحانه حمى الحرم سبحانه وتبارك وتعالى بقدره سبحانه، ليس العرب قيمة. فإذا قورنوا بالفرس والروم لا قيمة لهم، هم يجلسون تحت كنف هؤلاء، أما إن هم لهم القيمة عشان هذا المغرور يقول أنا حجمع النادي وأعمل وأعمل، هذا من غروره ومن كذبه فيما يقول. فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني هذا الملعون المغرور ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته. في الحديث الآخر هو حديث أبي هريرة لما أقسم أبو جهل أنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا يطأ بقدمه على رقبته صلى الله عليه وسلم حتى يزهقه أو حتى يعفر وجهه في التراب، قال أبو هريرة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، يعني يزعم أنه حقيقي يطأ على رقبته. روى الحديث أبو هريرة وإسلام أبي هريرة كان سنة 7، يعني لم يدرك هذه القصة أصلا، كان بعدها بسنين طويلة، فهذا يسمونه بمرسل الصحابي، يعني صحابي يروي شيئا لم يره، والصحابة كلهم صادقون وكلهم عدول، فهو يروي كأن الرواية إما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك أو أن صحابيا آخر حدثه بهذا الذي وقع في هذا اليوم. كذلك حديث ابن عباس السابق، ابن عباس أصغر من أنه يرى هذا الوقت اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته عليه الصلاة والسلام، لأنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم والابن عباس حوالي 13 سنة، 13 سنة، فكأنه ولد قبل الهجرة ب3 سنوات، قبل الهجرة ب3 سنوات، وهذا الحدث سابق بكثير على ذلك، فأيضا هذا مرسل للصحابي، ومراسيل الصحابة كلها صحيحة طالما صح الإسناد إلى هذا الصحابي المرسل الذي لم يدرك الواقعة، فعلى ذلك يكون الصحابي أخذ من صحابي آخر ولا يضر الجهل بإسناد الصحابي الآخر، فكل الصحابة عدول رضي الله تبارك وتعالى. والحديث هذا في الصحيحين هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم. هنا في حديث أبي هريرة أنه جاء فعلا أبو جهل والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد عند الكعبة وأراد أن يفعل ذلك، جاي بغروره وبيوري الناس هيعمل إيه في النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تقدم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم إذا به ينقص على عقبيه يجري هربان من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بيديه، يدفع بيديه يتقي من شدة خوفه وزعره، لأن في حاجة بتدفعه وهو بيدفع بيديه من خوفه وزعره في ذلك. قال فما فاجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه، يعني بيرجع القهقرة يتقهقر وراءه ويتقي بيديه، قالوا له مالك مش شايفين حالة، هو ده اللي انت بتقوله هتعمل ايه اللي جرى لك؟ فقال ان بيني وبينه لخندقا من نار، اذا بالله عز وجل يوجد امامه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خندقا من نار لتحرق هذا الجبار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر ذلك. ابو جهل بيقول ان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا واجنحة، والذي رآه شيء صحيح شيء حقيقي الذي رآه ولم يره غيره، وهذا من عذاب الله عز وجل الكفار أنه يريهم في وقت عذابهم يريهم نارا ويريهم الملائكة وهي تدفعهم وهي تقرعهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لخطفته الملائكة عضوا عضوا، لخطفته يعني لمزقته الملائكة ولقطعته عضوا عضوا. فأنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى في الحديث هنا يذكر أنه راوي الحديث لا أدري من حديث أبي هريرة أو من حديث غيره، أنزل الله عز وجل إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجع. هذه السورة العظيمة سورة العلق التي بدأها الله عز وجل بأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قلنا أن هذه السورة أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه نزل أول هذه السورة، أول هذه السورة أول ما نزل، ونبئ بها صلوات الله وسلامه عليه، يعني علم أنه نبي لرب العالمين سبحانه بهذه السورة. وأرسل علم أنه رسول صلى الله عليه وسلم بسورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذه أول ما نزل، هذه أول ما نزل. وذكرنا قبل ذلك حديث جابر في بيان هذا الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه وفي غار حراء نزل عليه جبريل واحتضن النبي صلى الله عليه وسلم وغطه حتى كاد يخنقه ويخنقه، وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، فقال هذا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يبقى هذا الجزء الخمس الآيات من أولها نزل في هذا الوقت، وعلم أنه نبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم نزل بعد ذلك في قصة أبي جهل قول الله سبحانه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع، إلى آخر السورة. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالقراءة، اقرأ اقرأ، رتل ما نتلوه عليه وما تسمعه من جبريل عليه السلام، اقرأ. قال ما أنا بقارئ، ما بعرفش أقرأ، ما لنا قارئ ولا نكاتب عليه الصلاة والسلام، أو ما الذي أقرأه، ماذا أقرأ؟ فقال الله سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالله سبحانه تبارك وتعالى هو الذي يعلمك، فسمي ربك سبحانه تبارك وتعالى باسم الله، واقرأ على اسمه سبحانه تبارك وتعالى، واقرأ بعونه سبحانه الذي خلق. خلق الإنسان من علق، الإنسان مخلوق من نطفة ومن علقة ومن مضغة، فصار هذا الإنسان بعدما كان لا شيء أو كان شيئا حقيرة فصار إنسانا. اقرأ وربك الأكرم، ربك العظيم الكرم سبحانه الذي من عليك فأعطاك وهداك واجتباك وأغناك وحماك سبحانه تبارك وتعالى. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان كيف يستخدم القلم، كيف يستخدم أدوات الكتابة فيكتب ما يريده وما يحفظه ويبين ما يريد أن ينطق به، علم الإنسان ما لم يعلم سبحانه تبارك وتعالى. قال كلا إن الإنسان ليطغى، وكلا من أدوات الإضراب ومن أدوات الردع، يعني كأنه ردع لهؤلاء الكفار وتهديد ووعيد لهؤلاء. وإخبار إن الإنسان، واللام هنا إما للعهد وإما للجنس، فعلى العهد المقصد بها الإنسان المعهود ذاك الكافر أبو جهل أبو جهل، أو أنها لجنس الإنسان، جنس تكون في سبب مخصوص وتأتي في العموم، فالعبرة بعموم اللفظ. فالإنسان هنا كان أبو جهل طغى رآه استغنى، كذلك كل إنسان في داخله ذلك، ويهدي الله سبحانه تبارك وتعالى من شاء إلى صراطه المستقيم. ففي طبيعة الإنسان أنه إذا رأى نفسه استغنى، أنه عنده مال، عنده عشيرة، معه رجال، معه أعوان، يقوم يطغى ويستكبر على غيره إلا من رحم الله سبحانه تبارك وتعالى. إن الإنسان لا يطغى، متى يطغى الإنسان؟ أن رآه استغنى، أن رأى نفسه مستغنيا عن غيره، فيستشعر كأنه مستغن حتى عن ربه سبحانه تبارك وتعالى. الإنسان مغرور في هذه الطبيعة، يعطيه الله عز وجل شيئا من المال، شيئا من العلم، يطغى على غيره. والطغيان مجاوزة الحد، يجاوز الإنسان حده، يظن أنه ملك اللي مش مع حد، أنه وصل إلى أعلى الأشياء، يطغى أن رأى نفسه مستغنيا في زعمه وفي ظنه. يذكر الله عز وجل هذا الإنسان إن إلى ربك الرجع، حتروح فين، حتلف ودور وتعلو في الأرض وحترجع لنا مرة ثانية، إن إلى ربك الرجع. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ألا تعجب من أمر هذا الملعون الشرير أبو جهل هذا الذي ينهاك عن صلاتك، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان هذا العبد المنهي وهو النبي صلى الله عليه وسلم على الهدى أو أمر بالتقوى، إنك بتنهى هذا العبد وهو يأمرك بتقوى الله سبحانه تبارك وتعالى وتنهاه عن الصلاة، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل، إنه رأيت إن كذب بالله سبحانه وتولى عن دين الله سبحانه ولم يطع النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ الكافر في غفلة يعلم أن الله على كل شيء قدير، ولكن يدفعه غروره للبعد عن الله سبحانه. رأينا في حديث آخر كيف أنه اجتمع عند الكعبة ثقفيان وقرشي أو قرشي وثقفيان يتحادثون، عقولهم فارغة قليلة، فيهم حماقة، فيقول بعضهم لبعض: أترون الله يسمعنا إذا تكلمنا؟ يا رب، يا ترى ربنا بيسمعنا لما نتكلم؟ فيقول البعض، يرد على الآخر فيقول: يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أسررنا. يرد عليهم واحد يقول: إذا كان يسمعنا إذا جهرنا فهو يسمعنا إذا أسررنا. هل ده محل مناقشة؟ الله الرب سبحانه وتبارك وتعالى محتاج إن الإنسان يقعد يناقش ربنا بيسمعنا ولا لا يسمعنا لما نتكلم بصوت عالي، ولما نخفي الكلام ربنا ما يسمعناش؟ لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خفيفة عقولهم، عقولهم ضعيفة وخفيفة وفيها حماقة بسبب ذلك. فهذا الإنسان يدفعه غروره إلى أن يتكلم عن الله تبارك وتعالى بهذا المنطق الغبي، فيقيس ربه على نفسه: حاشا لله وتعالى علوا كبيرا عما يقول الظالمون. فيقول هنا: ألم يعلم هذا الكافر أن الله يرى؟ بأن الله يرى؟ كلا، اضرب عن ذلك. وهذا تهديد وتوعد لهذا الإنسان: كلا لئن لم ينتهي عما هو فيه من كفر وطغيان، من شر وأشر وبطر، لنسفعا بالناصية. السفع الضرب والأخذ، نأخذ بناصية هذا الإنسان ونجره إلى النار، أو نضربه في ناصيته وندفعه إلى النار. لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. ناصية الإنسان مقدم رأسه، مقدم رأسه، الجزء القدام، أرض الإنسان، هذه ناصية الإنسان. لندفعا بالناصية، نسفعا الدفع والضرب عليها. الناصية هذه يصفها الله سبحانه وتبارك وتعالى بوصف عجيب، يقول: ناصية كاذبة خاطئة. يعني الناصية هذه كاذبة خاطئة، كاذبة من الكذب، كذابة، خاطئة من الخطيئة، يعني صاحبة خطيئة. يبقى هذه الناصية فيها الدفع للإنسان إلى الخطيئة، وفيها الدفع للإنسان إلى أن يكذب على الله ويكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكذب على الناس. هذا وصف عجيب جدا فيها: ناصية كاذبة خاطئة. وكان المفسرون يقولون: ناصية كاذبة خاطئة، يعني وصف الناصية بما وصف بها صاحبها، يعني صاحب هذه الناصية كذاب، فالمقصد أنه أعطاها صفة صاحبها، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. العرق الغرس، النخلة، فيقول وصف هذا العرق اللي مغروس في أرض ما هيش لصاحبها بأنه عرق ظالم، والوصف لصاحبه، فأعطاه صفة صاحب، فكانوا يقولون ذلك. ولكن الآية بتقول لنا أن الناصية نفسها ناصية كاذبة خاطئة. ولذلك يقول لنا الشيخ الزنداني أنه عرف هذا المعنى من طبيب كندي جاي من كندا، متخصص في التشريح، ورجل أحد قلة من العلماء على مستوى العالم في هذا الأمر، وبيقول أنه اكتشفوا في علم التشريح، علم تشريح المخ وعلم الأجنة، أن هذا الجزء المقدم من مخ الإنسان اللي تحت أورط الإنسان على طول، هذا الجزء الفص الأمامي من المخ هو المسؤول عن قرار الإنسان. الإنسان يقرر قرارا كذبا أو خطأ، المنطقة اللي بتدفع الإنسان للكذب والخطيئة موجودة هنا أمام، في الأمام من رأس الإنسان. هذه منطقة اتخاذ القرار في الإنسان من صدق أو من كذب موجودة في الفص الأمامي من المخ. فيه يقول العالم الكندي، يقول: منذ 50 سنة فقط، منذ 50 سنة فقط تأكد لنا أن المخ الذي تحت الجبهة مباشرة الذي في الناصية هو الجزء المسؤول عن الكذب والخطأ، هو الجزء المسؤول عن الكذب وعن الخطأ. هذا الجزء الأمامي من مخ الإنسان. لم يكن العرب يعرفون ذلك في الماضي، وهذا من 50 سنة فقط اكتشفوا ذلك، فقالوا يصدر منه الكذب ويصدر منه الخطأ، فذكروا أن هذا الجزء في الإنسان هو جزء اتخاذ القرار فيه. فالله سبحانه وتبارك وتعالى ذكر أن هذا الجزء الذي يتخذ القرارات الخاطئة والذي ينمو فيه الكذب، هذا الذي سندفع الإنسان به يوم القيامة في نار جهنم، ندفعه قال سبحانه وتبارك وتعالى لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو أبو جهل نادية سندعو له الزبانية، وهم خزنة النار وأهل تعذيب أهل النار فيها، سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.